متعلق بنجعل ونجعل لكما سلطانا بآياتنا، أي بسبب آياتنا نجعل لكما سلطانا فلا يستطيعون الوصول إليكما ولا إبطال دعوتكما. وعلى هذا يحتاج إلى تحريف الآية ولا ما يحتاج إليه؟ وهل نقف على قوله فلا يصلون إليكما ولا نقف؟ نقف وصول قراءة فلا يصلون إليكما بآياتنا، أي بسببنا معكما من الآيات، سببنا معكما من الآيات. وهذا المعنى هو الصحيح، أولا لأنه لا يحتاج إلى، لأن التقدير جماعة لا بد أن يصدقه مرتبة، المرتبة الأولى إثبات سنة الكلام الحد، والمرتبة الثانية إثبات أن تقدير المحدود هو لا قول إذا يعني الإنسان يجعل في الآب من الحد هذه أو غيره لا بد أن يتقدم دعواه مرتبة. المرتبة الأولى إثبات أن في الكلام حتى يحتاج إلى التفسير، والثاني إثبات أن المقدر هو هذا، يعني تعيين المقدر، لأنه على فرض أن الآية تحتاج إلى تفسير فإنه قد ينادى ويقال له من هذا، ما هذا التفسير؟ لا نسلم أن التفسير المحروف هو هذا، لا نسلم أن التفسير المحروف هو هذا. أرجو بأينا أحسن كل ما يدعى حذر بآية فإنه يحتاج إلى شيئين أو مرتبتين. المرتبة الأولى إثبات أن في الكلام حذرا، وبأي طريق نعرف هذا؟ إذا كان الكلام لا يستقيم بالتحريف علمنا أنه هناك حذر، هذا واحد. المثل المرتبة الثانية إثبات أن المحذوف هو هذا الشيء الذي قد قدر، إذ من الجائز أن يكون المقدر غيره، لا؟ وهذا طبعا الأخير يعينه السياق، يعينه سياق، والسياق هو الذي يعين نوع المحذوف. طيب إذا كان الكلام لا يحتاج إلى هذا التفسير، الأصل عدم هذه الآية معناها واضح جدا على القول بحروف الله، على القول بعدم وأن المعنى نجعل لكما سلطانا بسبب آياتنا التي معكما فلا يكونوا عليكم. وهذا المعنى أيضا أوضح مما قدره المؤلف وغيره، لأنه في الحقيقة هو يقول بآياتنا دون جمع، بآياتنا جمع حمد الله. وفي الأول يقول فذلك برهانا من ربك لا فرعون وملائكته، فلم يحفظهم الله سبحانه وتعالى حين أرسلهما إلا آيتين ولا آية واحدة، آيتين. الجواب إذن أن الآية موجود بعضها ببعض، وأننا نقرأ فلا يحفظون إليكما بآياتنا، نعم، ونجعل لكم سلطانا فلا يحفظون إليكما بآياتنا. والماء ويكون متعلقا بقوله ونجعل لكما سلطانا بآياتنا فلا يكون إليه. وزعم بعض الموردين أن قوله بآياتنا متعلق بالغالبين، وهذا المعنى قريب مما ذكرنا، يعني أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا، الغالبون بآياتنا، والغالب بالآيات هو الذي جعل له بها سلطان. يقول على هذا فلا يكونون عليكما أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا، أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا. وهذا لا شك أنه أحسن من تقدير المؤلف، لأنه ما يحتاج إلى حد، ولأنه يجب أن يكون الكلام بعضه متصلا ببعض،

ولا من أراد أن ينزوي تحت قاعدة جاهلية وهي القومية العربية، فإنها ما انتصرت القومية منذ نشأة الجنة ولم تنتصر أبدا، بل لا تزداد إلا كسلا وتطرقا وتصدعا وقتالا فيما بينهم. وكذلك أيضا الحقيقة ما اجتمعنا على قومية الإسلامية ما اجتمعنا عليها ويكون الجميع لا على هذا ولا على هذا، ولهذا ما كان لنا النصر الذي وعد الله به.